يا رب تبارك وتزيد وحدتنا مضرب أمثال حتى دم بالوريد جمع العمام والإخوان قلبي بقلبه وإيد بإيد إخوي في كل الأحوال رجال الكرام تأكيد ما بها بالمانية ما بين القدس وعمان الأرض السهلي والدلي موقف ثابت من زمان الموت ولا المذلي نشام حرار وشجعان بخندق واحد منخلي أي طامع بالأوطان يعيش بلحظة هنية وتمالحنا بنفس البحر يا بن عم تبني تخلاش عنكم لو لحظة وحدي كنتوا معنا وما بننساش وقفتكم وقت الشدي دلي ومحماس ومهباش ونخوي وطيبي وما ودي انتوا منفسنا ونعاش هنا بوقت الجدي انا وتمال احنا بنفس البحر وطينتنا هي هي Yeah.